هناك من المنكرات ما هو أعظم ويقع تغييره على عاتق العلماء دون العباد، مثل البنوك الربوية. ما هي جهود العلماء في تنفيذ هذا المنكر الفظيع؟ هذا لا شك أنها بنوك الربا منكر، ولا شك أن الواجب تغييرها. والعلماء بذلوا ما استطاعوا في الإعلام لهذه الأمور وحثهم على منعها من الربا، ووعدوا لهم الأمور أيضا. نسأل الله أن يوفقهم ويهديهم وأن ينفع بأسبابه. لا شك أن الربا جره عظيم وخطره كبير، حتى في البنوك، لا مع البنوك ولا مع التجار ولا مع غيرها. لكن البنوك معروف بها الربا وعن المعامله، فلا شك أن الواجب القضاء عليه ومنعها منه حتى تستمر معاملاتها سليمة من ذلك. نسأل الله يوفق الدولة لهذا ويعينها عليه ويصلح لها البطالة ويوفقها لكل خير.